بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأقول بداية مؤتسيا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي ذر رضي الله عنه، حين قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيأتونكم أناس يتقفرون العلم، أي يطلبونه ويبحثون عنه. فلما ذكر هذا الحديث رضي الله عنه وقد جاءه طالب علم، فقال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أوصى صلوات الله وسلامه عليه بطلاب العلم وصية بالغة عظيمة. وأشكر لكل من تجشم الوصول وتعنى ليستفيد من هذه المجالس، والتي أسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولكم فيها النفع في الدارين، وأن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه وحده سبحانه وتعالى. ولا أنسى بداية أن أشكر الإخوة القائمين على التنسيق والترتيب لهذه المجالس العامرة الطيبة، وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجزل لهم المثوبة، وأن يجعل سعيهم مشكورا مأجورا مدخرا عنده سبحانه وتعالى يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه عز وجل. ولعلي لا أطيل في كثير من المقدمات لضيق الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما بقي، إنه ولي ذلك. في هذا اليوم بين أيدينا رسالة نافعة مختصرة في فن من الفنون التي عزف عنها كثير من طلاب العلم، وابتعد عنها كثير من طلاب العلم. وهذا العلم علم عظيم، وهذا الفن فن مهم لكل طالب علم، لا سيما من تصدر لتعليم الناس وتدريسهم، وكذلك من باب الأولى من تصدر للإفتاء، وكذلك للقضاء. فهو علم عظيم يحتاج إليه كل طالب علم، لأنه معين على فهم كتاب الله عز وجل، وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قد بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في قوم عرب أقحاح، في قوم عرب أقحاح يعرفون الكلام العربي، ويفقهون المراد، ويحسنون فيه الفهم، وكذلك يعرفون دلالات الألفاظ، هذا اللفظ يدل على كذا، وهذا اللفظ يدل على كذا، هذا يدل على عموم، وهذا يدل على خصوص، هذا يدل على إطلاق، هذا يدل على تقييد. هذا كان معروفا في لغة العرب، قبل ورود دين الإسلام. هذا كان كله موجود في لغة العرب، والصحابة رضي الله عنهم كانوا عربا أقحاحا، فكانوا يعرفون كل تلك الدلالات. وقد جاء الوحي بتثبيت ما كان موجودا من دلالات الألفاظ في لغة العرب فأثبتها وأقرها. كثير من الدلالات الموجودة في لغة العرب أثبتها وأقرها. وإن ضاف إلى ذلك أشياء أخرى تكون منها علم أصول الفقه، تكون منها علم أصول الفقه، هذا العلم الذي نحن بصدد الكلام عليه. فهذا العلم كما سيأتي بيانه أيضا قد أخذ من لغة العرب، وكذلك قد أخذ بعد ورود الشرع وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من علم الاعتقاد، من علم العقيدة، وكذلك من الأحكام الشرعية. فصارت عندنا ثلاثة استمدادات، ثلاثة أشياء يؤخذ منها هذا العلم وهذا الفن، وهي لغة العرب، وأيضا العقيدة الإسلامية الصحيحة، وأيضا الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية، فلما جاء دين الإسلام وقد جاء في قوم عرب أقحاح يفهمون دلالات الألفاظ، فصادف ذلك وجود محل مناسب لاستقبال هذا الدين ولفهم هذا الدين. إذا كنت أتكلم بسرعة أرجو أن تنبهوني كي يعني أقلل من السرعة إن شاء الله، نريد الكلام إن شاء الله يكون واضحا لأنه ليس فيه ترجمة. طيب، كان الصحابة رضي الله عنهم فيهم اللغة، عندهم لغة العرب، وانضاف إلى ذلك كما ذكرنا العقيدة والأحكام الشرعية، تكون من ذلك هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. فأخذ الصحابة رضي الله عنهم الدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذ التابعون الدين عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا حتى وصل إلينا هذا الدين وبلغنا هذا الدين. لعلنا نعرج على ذكر مبادئ هذا العلم، ما هو هذا العلم، وما هي مسائل هذا العلم، وعن ماذا يتكلم هذا العلم، وما الذي يستفيد منه الإنسان لو درس هذا العلم، وهي المبادئ العشرة، المسائل العشرة. هناك عشرة مبادئ أو عشرة مسائل يتعلق بها كل فن، وهذا الفن فن أصول الفقه له عشرة مبادئ، عشرة مسائل. المسألة الأولى تعريف هذا العلم، ما هو هذا العلم، ما هو علم أصول الفقه، تعريف هذا العلم. قبل أن ندخل في التعريف أريد أن أنبه على مسألة مهمة، أريد أن أنبه على مسألة مهمة نبه عليها جمع من العلماء، وهذه المسألة في التعريفات، عندما تريد أن تعرف مصطلحا من المصطلحات التي اتفق عليها أو جرى عليها أهل فن من الفنون. تريد أن تعرف ما هي أصول الفقه، ما هو الأصول، ما هي الأصول، ما هو الفقه. هنالك مسألة مهمة في جميع التعريفات والحدود التي تتعلق بجميع العلوم الشرعية. هذه المسألة هي أن المراد من التعريف، المراد من التعريف ما هو؟ المراد من التعريف هو أن تفهم، أن تفهم المراد من هذه الكلمة، هذا أولا، وأن تفهم حدود المراد من هذه الكلمة، تفهم هذه الكلمة ما هو معناها وما هو، ما هي الحدود، فما هو الذي يدخل فيها وما هو الذي لا يدخل فيها. عندما تقول أصول الفقه، عندما تتكلم عن أصول الفقه، فأنت قطعا لا تتكلم عن مثلا فن البلاغة على سبيل المثال. فن البلاغة شيء، أنت تتكلم الآن عن أصول الفقه، الأصول التي يبنى عليها الفقه، فلا تتكلم عن البلاغة مثلا في اللغة العربية، واضح؟ فأنت تريد أن تعرف ما الذي يدخل عندما تقول أصول الفقه، ما الذي يدخل تحته، ما الذي يدخل في هذه الكلمة وما الذي لا يدخل فيها. هذا الذي تريده من هذا التعريف عندما تعرف أي مصطلح من المصطلحات. لذلك قد بالغ كثير من الأصوليين، بالغ كثير من الأصوليين في التعريفات، فتجدهم أحيانا قد يذكرون تعريف كلمة، وعندما تقرأ تجد أنهم في تعريف هذه الكلمة قد أحيانا يكتب الواحد منهم 20-30 صفحة في تعريف كلمة واحدة. هذا كثير، هذا مبالغ فيه، هذه من المبالغات، والتي دخلت على الأصوليين من علم المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية، فبالغوا في التعريفات حتى صارت المسألة خرجت عن حد المألوف وعن حد التوسط والاعتدال في ذلك. وقد نبه ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه المسألة لأهميتها في كثير من المواضع، وله كلام نفيس وطويل يؤكد على هذه القضية من أكثر من 17 وجه في مجموع الفتاوى، في مجموع الفتاوى أظنه في المجلد الثالث. نعم، نرجع إلى تعريف أصول الفقه. الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، جمع كلمة أصل، والأصل أساس الشيء في اللغة، الأصل في اللغة أساس الشيء. هذا المسجد الذي نحن فيه له أساسات، له أساسات تحته، هذه الأساسات تسمى أصولا، واضح، تسمى أصولا. فالأصل هو أساس الشيء، وهو أقرب المعاني اللغوية لمعنى كلمة أصل. وفي اصطلاح الأصوليين عندما يقول الأصوليون أصل، فماذا يريدون من ذلك؟ يريدون بذلك عدة أشياء، أهمها الدليل، أهمها الدليل، هذا أهم شيء يذكر في معنى كلمة أصل عند الأصوليين. هنالك معاني أخرى غير هذا المعنى، لكن هذا أهم معنى، فتقول هو الدليل، واضح، هو الدليل. مما يدل على معناها في اللغة أن معناها الأساس قوله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأما معنى كلمة فقه، ما هو الفقه؟ الآن نحن نعرف أصول الفقه باعتبار كل كلمة مفردة، ما معنى كلمة أصل وما معنى كلمة فقه، ثم بعد ذلك نجمع الكلمتين ونقول ما معنى أصول الفقه. أولا نقول ما معنى أصل، ثم نقول ما معنى فقه، ثم نجمع بين الكلمتين ونقول ما معنى أصول الفقه. معنى أصل ذكرناه في اللغة الأساس، وفي وعند الأصوليين الدليل. الدليل. وأما الفقه فهو في اللغة فهم المعنى المراد، فهم المعنى المراد، وهذا أقرب التعريفات، وهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين، فهم المعنى المراد. وقال بعض الأصوليين الفقه هو الفهم، مطلق الفهم. وقال بعضهم فهم المسائل الدقيقة، لكن الأرجح والأظهر أن معنى كلمة الفقه، معنى كلمة فقه، فهم المعنى المراد، لأنك قد تفهم لكنك قد تفهم غير المعنى المراد، فأنت لازلت لم تفهم ما أراده المتكلم، فأنت إذا فهمت مراده، فهمت مغزاه من الكلام، فقد فقهت مراده وكلامه. ولذلك إذا كان المدرس والمعلم لا يفهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقال له فقيه، لأنه لم يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد يفهم معنى آخر غير مراد الله سبحانه وتعالى أو مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال له فقيه، وإنما يقال فقيه لمن فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا في اللغة، وفي الاصطلاح ما هو معنى كلمة فقه؟ في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. نشرح هذا التعريف. قلنا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. العلم يطلق على كل ما جاءت به الشريعة وعلى كل ما كان معينا على فهم الشريعة. العلم يطلق على ما جاءت به الشريعة، ما جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، ويطلق على ما يعينك على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأصول الفقه تعينك على فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله، فهي أيضا من العلم، داخلة في العلم، هذه مسألة. ثم نقول إن قولنا العلم بالأحكام الشرعية، كلمة العلم يدخل فيها ما كان معلوما، ما كان معلوما بالقطع بالجزم، مثل مسائل العقائد، وكذلك يدخل فيها ما كان معلوما بغلبة الظن، ما كان معلوما بغلبة الظن، وهذا نذكره لتعلقه بمسألة عقدية مهمة قد خالف فيها كثير من أهل الكلام عند تعريفهم للفقه وعند تعريفهم للعلم. فالعلم يدخل فيه ما كان من القطعيات، الأمور التي تقطع فيها تجزم فيها، وكذلك ما كان من غالب الظن، معلوما بغلبة الظن. تقول مثلا: ما هو حكم الشرب قائما؟ ما هو حكم الشرب قائما؟ فيقول لك قائل: لا يجوز. ويقول لك الآخر: يجوز مع الكراهة. هذا قال قول واستند إلى دليل، وهذا قال قول واستند إلى دليل، وكل له دليله. لكن من الخطأ أن يقال، أن يقول قائل: أنا متأكد أن هذا هو حكم الله في هذه المسألة. يقول: ماذا هو هذا؟ حكم الله في هذه المسألة يقينا. والصواب أن يقول: هذا الذي يغلب على ظني أنه حكم الله. واضح؟ هذا الذي يغلب على ظني، لتجاذب المسألة بين الأدلة. وهناك تفاصيل كثيرة تدخل تحت هذه المسألة، لكن هذا أضربه للمثال لما ذكرت لتعلقه بمسألة عقدية مهمة. قلنا: العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية. الحكم هو في اللغة المنع والقضاء، هو في اللغة المنع والقضاء، تمنع إنسان من شيء أو أن تقضي في مسألة بشيء، هذا هو في اللغة، هذا هو الحكم. لذلك يقول جرير الكلبي الشاعر المعروف، قال: أبني حنيفة أحكموا صبيانكم، أبني حنيفة أحكموا صبيانكم، يعني امنعوهم، إني أخاف عليهم أن أغضب. أبني حنيفة، يخاطب بني حنيفة، يقول لهم: أحكموا صبيانكم، يعني امنعوهم، إني أخاف عليهم أن أغضب، يعني إذا لم تمنعوهم أن أغضب عليهم. وأما في الاصطلاح فالحكم هو ما دل عليه خطاب الله، ما دل عليه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هو ما دل عليه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو إباحة، إما على سبيل المعذرة، طلبا أو تخييرا أو اقتضاء. نعم، ما دل عليه خطاب الله، ما دل عليه خطاب الله، قلنا اقتضاء وضع معذرة، هو ما دل عليه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، تصحيح طلبا أو تخيرا أو وضعا. وسيأتي تفصيل هذا المعنى لاحقا إن شاء الله، ما هو الطلب، ما هو التخير، ما هو الوضع. كم بقي على ذا وقت الآن؟ طيب حتى يأتي الأخ المؤذن. فقلنا الحكم الشرعي هو ما دل عليه خطاب الله، دلك خطاب الله سبحانه وتعالى، دلك القرآن، دلتك الآية المعينة والحديث المعين الفلاني، دلك على أن مثلا على وجوب الصلاة، دلك على وجوب الزكاة، دلك ما دل عليه خطاب الله، دلك على ماذا؟ على وجوب الصلاة، دلك على ماذا؟ على وجوب الزكاة، دلك على حرمة شرب الخمر، دلك على حرمة الزنا، وهكذا ما دل عليه خطاب الله. المتعلق بأفعال المكلفين، يعني ما يفعله المكلفون، ما يفعله الإنسان المكلف البالغ العاقل، المكلف هو البالغ العاقل، طلبا أي طلبا من الله عز وجل أن يفعله أو أن يتركه، طلبا من الله عز وجل أن يفعله أو يتركه. فطلب منك الله سبحانه وتعالى أن تصلي، وطلب منك سبحانه وتعالى أن تترك الزنا، طلب منك أن تزكي، وطلب منك أن تترك شرب الخمر، وهكذا. فطلب منك أن تفعل، وطلب منك أن تترك. أو تخييرا، قلنا أو تخييرا يعني أنت مخير في فعله أو تركه، في فعله أو تركه، فهو مباح لا يتعلق به طلب من الله عز وجل أن تترك ولا طلب أن تفعل. مثاله على سبيل المثال حتى نقرب الصورة، شرب الشاي، شرب الشاي، الله سبحانه وتعالى ما أمرك ولم يطلب منك أن تشربه ولم يطلب منك أن تترك شربه، فهو مباح أن تشربه أو أن تتركه، هذا حتى نقرب الصورة. وقولنا أو وضعا هذه سنؤخرها لأنها ستأتي بتفصيل معنا إن شاء الله فيما يتعلق بالأحكام الوضعية. قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية، العملية متعلقة بالأعمال، فخرج بها المسائل المتعلقة بالعقيدة، خرجت المسائل المتعلقة بالعقيدة، فأن تبحث هنا في مسائل ماذا؟ متعلقة بالعمل، الصلاة، الزكاة، الصيام إلى آخره، الحج، خرج بذلك ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالاعتقاد، أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الآخر من الليل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى له يد كما أخبر سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الغضب، أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الكرم إلى آخره، خرجت هذه المسائل. فأنت لا تبحث في الفقه هذه المسائل، وإنما تبحث المسائل المتعلقة بأعمال العباد، ما الذي يفعله العباد. قلنا من أدلتها التفصيلية، فهمت من ذلك أن هنالك أدلة تفصيلية وهنالك أدلة إجمالية، هنالك أدلة تفصيلية وهنالك أدلة إجمالية. الأدلة التفصيلية هذه المقدمات يا إخوة تختصر علينا الكلام فيما بعد، فلا بأس في الإطالة فيها لأنها تختصر بإذن الله إذا دخلنا في المتن. الأدلة التفصيلية هي الأدلة الخاصة بكل مسألة بعينها، الأدلة الخاصة بكل مسألة بعينها. فيقول لك قائل ما هو دليل وجوب الصلاة، فتقول قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، قوله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، هذا دليل تفصيلي. لماذا؟ لأنه دل على مسألة بعينها، على حكم في مسألة بعينها، واضح؟ فهذا خاص بمسألة بعينها مسألة محددة فهذا يسمى دليل تفصيلي دليل جزئي. أما الأدلة الإجمالية هي الأدلة التي تندرج تحتها كثير من المسائل فمثلا لا ضرر ولا ضرار كم مسألة تدخل تحت هذا الحديث وهذه القاعدة؟ كثير من المسائل تدخل تحت هذه القاعدة وتحت هذه تحت هذا الدليل. فهذا يسمى دليل إجمالي، والدليل الذي يتعلق بمسألة بعينها يسمى دليل تفصيلي. طيب، إذا فهمت هذا فما هو تعريف أصول الفقه؟ ما هي أصول الفقه؟ أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية. فصار عندنا أدلة تفصيلية هي متعلقة بالفقه، وأدلة إجمالية متعلقة بأصول الفقه. أصول الفقه يتكلم عن الأدلة. ماذا؟ ما أسمع مشايخ اللي في الخلف معنا. أو أصول الفقه تتحدث عن أي أدلة تفصيلية أو إجمالية؟ ما أسمع. الأدلة الإجمالية، والفقه على الأدلة تفصيلية. طيب، هذا مني وأدن أو نستمر؟ طيب، فأصول الفقه هي الأدلة الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية. طيب، ما هو تعريف علم أصول الفقه؟ ما هو علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه تعريفه هو أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه، أو إن شئت قلت العلم بأدلة الفقه الإجمالية، العلم بأدلة الفقه الإجمالية. تعلم ما هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها. طيب، أنا عرفت الآن أن هذا دليل إجمالي، كيف أستفيد من هذا الدليل؟ هذا يعلمك إياه ماذا؟ علم أصول الفقه. فقلنا العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، كيف تستفيد من هذه الأدلة، وحال المستفيد. وحال المستفيد، من هو الذي يصلح أن يستفيد من هذه الأدلة؟ هل له شروط حتى يستفيد من هذه الأدلة؟ واضح. فصار عندنا كم شيء؟ ثلاثة أشياء. كل هذا العلم يتكلم عن ثلاثة أشياء. ما هي؟ أدلة الفقه الإجمالية، هذا واحد. كيفية الاستفادة منها، هذا الثاني، كيف تستفيد من هذه الأدلة. والثالث حال المستفيد، المجتهد الذي يريد أن يبحث المسائل، هل له شروط؟ واضح. الذي يريد أن يستدل بمسألة، هل كل أحد يستدل؟ يأتي عامة ويريد يستدل بمسألة، تقول له ما هو دليل مثلا حرمة عقوق الوالدين؟ يأتيك مثلا يقول لك وأقيم الصلاة، تقول ما علاقة هذا بذاك؟ هذا أصلا ما فهم الكلام أصلا. أو يأتيك بدليل بعيد عن المسألة أصلا. واضح. فمن هو الذي يصلح أن يستدل بهذه الأدلة؟ هذه ثلاثة أشياء يتحدث عنها هذا العلم. هذا العلم موضوعه طرق الاستنباط، وكذلك الأدلة، هذه الأدلة الإجمالية، وكذلك بيان المستفيد من هذه الأدلة الإجمالية. هذا هو الموضوع الذي سوف يتحدث عن هذا العلم. وفائدة هذا العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن فائدة هذا العلم، قال: إن المقصود من أصول الفقه إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه الدارس أن يفقه الدارس أن يفهم هذا الدارس أن يفقه الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى. فالفائدة من هذا العلم أن تفهم مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب وفي السنة، فهو يسهل عليك فهم الكتاب ويسهل عليك فهم السنة. وأنبه هنا إلى مسألة يا إخوة بارك الله فيكم، كثير من طلبة العلم يستصعب هذا الفن، يجعله صعب على نفسه، ويرى أن علم أصول الفقه علم مغلق صعب الفهم، وهذا الكلام غير صحيح. هذا العلم هو يسير إن شاء الله، ويسير بالاستعانة بالله عز وجل، ويسير بتيسير الله سبحانه وتعالى. علم يسير سهل بإذن الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى استعانة بالله عز وجل وإخلاص لله سبحانه وتعالى حتى يعينك، وهذا في جميع العلوم الشرعية ليس فقط في هذا العلم. ولا تجعل حاجزا بينك وبين أي علم من العلوم الشرعية، لا تجعل بينك وبين العلوم الشرعية حاجز، بل استعن بالله عز وجل أولا، ثم تعلم هذا العلم على يد أهله إن شاء الله الذين يوصلونك إلى المراد ويحجزونك عن الدخول في المسائل التي لا علاقة بها لها بالعلم الشرعي من جهة، أو التي تدلك على أو توصلك إلى الانحراف والزيغ والعياذ بالله عز وجل. خصوصا هذا العلم الذي دخل فيه كثير من علم الكلام وعلم المنطق ومسائل اعتقادية هي مأخوذة من عقائد المعتزلة والجهمية ومن تأثر بهم كالأشاعر وغيرهم، فأنت تحتاج في هذا العلم أن تأخذه صافيا نقيا حتى لا تتورط في ورطات لا مخرج منها والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ما هو فضل هذا العلم؟ ما هي منزلة هذا العلم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، في البداية أنبه على قضيتين قبل أن نكمل ما بدأنا فيه. القضية الأولى، إن كانت هنالك أسئلة فتتعلق بالدرس، فلعلها تكتب أطيب، إن كان أحد من الإخوة عنده سؤال يكتبه إن شاء الله كله الإجابة. المسألة الثانية، وهي إن كان هنالك مسألة تحتاج إلى مزيد توضيح فينبه في حين، لا بأس نعيد نكرر حتى تتضح إن شاء الله المسألة. فمقصودنا من الاجتماع هذا إن شاء الله أن نفهم بقدر المستطاع المسائل الواردة في هذا المتن. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما يقال وما يلقى، وأن يلهمنا فيه السداد والصواب. وصلنا إلى فضل هذا العلم. ما هو فضل علم أصول الفقه؟ فضل هذا العلم هو كما قال العلامة الصنعاني، الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه النفيس المهم، واسمه مزالق الأصوليين، اسم هذا الكتاب مزالق الأصوليين، تكلم في هذا الكتاب عن بعض الأخطاء التي وقع فيها كثير من الأصوليين في علم أصول الفقه. سماه مزالق الأصوليين. يقول رحمه الله تعالى متحدثا عن فضل هذا العلم، ذكر كلام طويل، ذكر وأنقل لكم بعض هذا الكلام. قال رحمه الله: أصول الفقه من أنفع العلوم، من أنفع العلوم وأجلها وأوسعها، من أنفع العلوم وأجلها وأوسعها، يحتاج إليه طالب النجاة، يحتاج إليه طالب النجاة. من أراد أن ينجو ممن يتعلم العلم الشرعي فيحتاج إلى علم أصول الفقه. قال: أصول الفقه من أنفع العلوم وأجلها وأوسعها، يحتاج إليه طالب النجاة، لأنه زمام الفقه، لأنه زمام الفقه. إذا أردت أن يلين لك الفقه وأن يقاد لك الفقه فعليك بهذا العلم، علم أصول الفقه. قال: لأنه زمام الفقه وأصل الفروع، وأصل الفروع، الفروع الفقهية أصلها. ما تستطيع أن تفهم الفقه بدون أصول الفقه. قد تفهم بعض المسائل، تتضح لك بعض المسائل، لكن أن تكون مبرزة في هذا العلم، أن تتضح لك كثير من مسائل هذا العلم، تحتاج إلى علم أصول الفقه. قال: وأصل الفروع ومحك المجتهدين، ومحك المجتهدين. كل مجتهد يحتاج إلى هذا العلم إذا أراد أن يكون ممن أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالاجتهاد. قال: ومحك المجتهدين وخادم الكتاب والسنة، وخاتم خادم معجر، وخادم الكتاب والسنة، يعني الذي يخدم الكتاب والسنة، وخادم الكتاب والسنة، ومعرف الأحكام الشرعية، ومعرف الأحكام الشرعية، ومحرر الأدلة، ومحرر الأدلة، إلى آخر كلامه رحمه الله. علم عظيم يحتاج إليه طالب العلم، ونفيس، له منزلة عند كل من أنار الله بصيرته لتعلم العلم الشرعي. لذلك كما نبهت، كما نبهنا قبل الصلاة وقلنا أن هذا العلم ينبغي لطالب العلم أن لا يستصعبه فيقول هذا العلم صعب لا أستطيع أن أتعلمه، لا، بل يلزم نفسه بتعلم هذا العلم. وأحيانا قد تحتاج إلى التكرار مرة والمرتين والثلاث حتى تصل. وما الذي يضيرك؟ لا تعجل. ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، كما قال الزهري رحمه الله تعالى. لا تعجل، سلم العلم طويل، وعليك بالهوينا، وتريث، ولا تعجل ولا تستعجل، فإنك تصل بإذن الله سبحانه وتعالى إذا استعنت بالله الواحد عز وجل. استعن بالله، أخلص لله، وأعمل بالأسباب، والله سبحانه وتعالى ما يخيب عباده، ما يضيع عباده سبحانه وتعالى. نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم هو متباين، مختلف عنها، بعيد عنها. وإن كان في هذا العلم شيء من، إن كان في هذا العلم شيء من أصول التفسير، بعض المسائل المتعلقة بأصول التفسير ومسائل التفسير، التفسير كذلك فيه شيء من مصطلح الحديث، واضح، مذكورة ضمنا في هذا العلم، شيء من علم اللغة أيضا مذكور في هذا العلم، واضح. من هو واضع هذا العلم؟ من هو أول من ألف في هذا العلم؟ أول من كتب فيه وألف فيه؟ أول من ألف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الرسالة. والإمام الشافعي رحمه الله ألف أولا الرسالة القديمة ثم ألف الرسالة الجديدة، كتاب معروف باسم الرسالة. الرسالة القديمة مفقودة، ليست عندنا، ما توجد منها أي نسخة فيما نعلم. الرسالة المطبوعة الموجودة الآن المنتشرة عند الناس، الكتاب الذي هو باسم الرسالة للشافعي، هي الرسالة الجديدة التي ألفها رحمه الله تعالى بعد سفره إلى مصر رحمه الله. يقول ابن تيمية: معلوم أن أول من عرف عنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي. معلوم أن أول من عرف عنه جرد الكلام في أصول الفقه هو الشافعي. مسألة التي تليها: حكم تعلم هذا العلم. ما هو حكم تعلمه؟ هذا العلم له حكمان، يكون فرض كفاية ويكون فرض عين. فرض كفاية على من؟ على جملة الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن لا يكون في هذه الأمة أحد ما يعرف أصول الفقه، واضح؟ فهو فرض كفاية، فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن البقية، واضح؟ فإذا كان هنالك ناس يعرفون هذا العلم فسقط عن البقية. وهذا العلم أيضا هو فرض عين على المجتهد وعلى القاضي، فرض عين على المجتهد وعلى القاضي وعلى كل من احتاج إليه الناس في معرفة شؤون دينهم. فرض عين على المجتهد، على القاضي، وعلى كل من احتاج إليه الناس في تعلم أمور دينهم. مسائل هذا العلم، ما هي المسائل التي يدور حول هذا العلم؟ مسائل هذا العلم هي القواعد، هي القواعد والأدلة التي يستفيد منها المجتهد، القواعد والأدلة التي يستفيد منها المجتهد. هناك مسألة، يعني لعل الوقت ضيق لا نعرج عليها، وما يتعلق في طرق التصنيف في هذا الفن، لعل إن شاء الله نتركها، فقط نقرأ في مقدمة المصنف رحمه الله ثم نقف. ترفع صوتك يخلو يسمعونك. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. قال المؤلف: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. يقول: فإن أصول الفقه علم شريف مهم. ذكر أنه علم شريف في منزلته، في مكانته، وأنه يحصل بمعرفته كما ذكرنا في فضل هذا العلم ومنزلته، أنه يحصل به ملكة لطالب العلم. الملكة يراد بها ما يكون عند الإنسان من الفعل الذاتي في داخله، كأنه لما صار تكرر عليه هذا الفن صار كأنه معتاد على هذا العلم، صار معتادا عليه، واضح؟ يقتدر بها على النظر الصحيح. الإنسان قد ينظر في المسائل لكن ينظر نظر خاطئ، وقد ينظر في المسائل يكون نظره نظرا صحيحا. نعم. ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة ويعرف كيفية ذلك كله. فهذا الذي يستفيد، يتمكن من الاستدلال، كيف يستدل وما الذي يصلح أن يستدل به أصلا، ويستعين بذلك بهذا العلم على استنباط الأحكام، كيف يستخرج الحكم الشرعي من هذا الدليل. قد يكون عنده دليل لكن ما يعرف كيف يستخرج منه الحكم الشرعي، واضح؟ هذه كالذي عنده يكون في معركة عنده سلاح ما يعرف كيف يستخدمه، ماذا يستفيد من هذا السلاح؟ ما يستفيد من شيء، لكن إذا عرف كيف يستخدمه، واضح؟ هذا هو الذي، واضح هو الذي يعني المراد، حتى نقرب الصورة. وقال الشيخ رحمه الله تعالى: ويعرف كيفية ذلك كله، وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. نعم، لذلك أهل العلم لا يؤلفون ولا يكتبون لأجل التكثر ولا لأجل المكاثرة بالعلم، بل يكتبون لحاجة الناس إلى هذا العلم، ليستفيد الناس من هذا العلم، لا يكتبون لأجل أن يؤلف فقط ولا لأجل أن يستكثر فقط، لا، بل يكتب ابتغاء وجه الله ليتعلم الناس. لهذا السبب يكتب أهل العلم ويصنفون. فكتب رحمه الله تعالى هذا المختصر لحاجة الناس إليه، لحاجة الناس إلى كتاب مختصر أو إلى متن مختصر يحتوي على أهم مسائل أصول الفقه التي يحتاج إليها طالب العلم. وقال: واجتهدت في توضيحه، وهو واضح لكن لعل بعض مسائله تحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح لمصطلحاتها. ذكر بعض المسائل في كيفية التعامل مع بعض الأحكام، كما قال: والأصل، أو كما قال: وإذا ورد الأمر في الكتاب فالأصل أنه للوجوب. فبين لك كيف تستعمل بعض القواعد الأصولية. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد والسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. اللهم آمين. أسأل الله أن يسلك بي وبكم طريق الرشاد وطريق السداد، ويجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، ويجعلني وإياكم من الهدى العالمين العاملين بأمره سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذا السؤال فقط نختم به إن شاء الله. الأخ يقول: وفقه الله، الذي يترجح عنده شيء من المسائل هل يجوز له أن يجزم أن حكم الله في مسألة كذا وكذا؟ المسائل الشرعية كما ذكرنا نوعان: مسائل قطعية، هذه لا حرج أن يجزم فيها، قطعية، وهنالك مسائل ظنية مبنية على غلبة الظن، على ما يغلب على ظنك، فهذه لا تجزم فيها. المسائل القطعية تجزم فيها، من ذلك مسائل الاعتقاد كالاستواء مثلا، تجزم أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، واضح؟ تجزم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم عقوق الوالدين، هذا تجزم فيه ما في شك. لكن هنالك مسائل مبنية على غلبة الظن، تتجاذبها الأدلة، أو يكون الدليل فيها غير واضح، أو يكون الدليل من الأدلة الظنية، واضح؟ كما يتعلق مثلا ببعض مسائل القياس، القياس هو إعمال ذهن المجتهد، حاصله إعمال لذهن المجتهد أو من الذي ينبني منه، إعمال ذهن المجتهد، فقد يكون اجتهادك خطأ وقد يكون اجتهادك صحيح، لكن تقول هذا الراجح، هذا الأرجح، ما في بأس، لكن تجزم أن هذا هو حكم الله، هو الحكم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من المسائل الظنية، فلا، ليس لك ذلك، لأن هذا من التألي على الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صارت حادثة بني قريظة، حادثة المعروفة، ما حصل منهم من في غزوة الأحزاب وما بعدها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يحكم فيهم، أمر سعد رضي الله عنه أن يحكم فيهم في يهود بني قريظة، فقال سعد: أحكم فيهم بحكم الله تعالى، قال: أحكم فيهم بحكم الله تعالى. وأيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية كما صح مسلم، وأوصى الأمير على السرية إذا كان عندك يعني وقف على حصن إلى آخره، قال: فاحكم فيهم أو فأنزلهم على حكمك، قال: فأنزلهم على حكمك، على حكمك أنت، فإنك لا تدري هل تصيب حكم الله تعالى أم لا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإنسان قد يجتهد، يكون هذا حكمه، فحكمك أنت شيء، وحكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات شيء، واضح؟ قد تجتهد تصيب حكم الله، وقد تجتهد ولا تصيب حكم الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، والله أعلى وأعلم. صلى الله عليه وسلم.